أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند باب القسمة. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة. القسمة في اللغة هي النصيب. القسمة في اللغة هي النصيب. يقول الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى. والقسمة هذه في واقع الأمر في باب الشركات أقرب إليها من هذا الباب، ولكن لما اشتملت القسمة على نوع قسمة إجبار ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أو الفقهاء يذكرونها بعد أبواب القضاء. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة. فالقسمة على نوعين: قسمة تراض وقسمة إجبار. وقسمة إجبار، وقسمة الإجبار تحتاج إلى حاكم، تحتاج إلى حاكم، ولذلك جعلوها بعد أبواب القضاء. وإلا هي محلها أي أبواب الشركات، محلها أبواب الشركات. والقسمة هي كما ذكرت أنا قبل قليل تنقسم إلى قسمين: قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة تراض وقسمة إجبار. قال رحمه الله تعالى: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر. واضح الصوت؟ ها؟ أنا متغير علي في شيء. القسمة أو أنواع القسمة نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. قال رحمه الله تعالى: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. هذا هو القسم الأول من أنواع القسمة، من أنواع القسمة. اسمها قسمة التراضي، وسببها أمران: إما ضرر وإما رد عوض. إما ضرر وإما رد عوض. طيب، ما هو الضرر؟ قيل نقصان القيمة بعد القسمة، هذا هو الضرر. وقيل عدم الانتفاع بهذه العين بعد القسمة. تصورتم المسألة؟ سيذكر إن شاء الله أمثلة بعد قليل ما على القسم الأول وأيضا على القسم الثاني. قال: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم. لاحظ بأن كلام المصنف أن هناك شركة أو شراك بين اثنين في أملاك. ولما أرجعكم إلى باب الشركات، عندنا الشركات من حيث الجملة كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين: شركة عقود وشركة أملاك. شركة أملاك، الكلام هنا على شركة الأملاك، يعني في عين مشتركة بين اثنين، في عين مشتركة بين اثنين. لو اقتسموها تضرر أحدهم، لو اقتسموها تضرر أحدهم، فإذا كان برضاه جاز، وإذا كان بغير رضاه فينظر في السبب الذي يدفع إلى التراضي كما سأبين بإذن الله. إذن لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أو رد عوض. أو رد عوض. لماذا رد عوض؟ لأنها تتحول من كونها شركة إلى كونها بيعا مغصوبا عليه. والله جل وعلا يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض إلا برضا الشركاء. لابد أن يرضى الشركاء، لابد أن يرضى الشركاء. الآن بدأ يذكر لك أمثلة الضرر، ثم يبدأ بذكر أمثلة رد العوض، أمثلة رد العوض. قال كالدور الصغار، كالدور الصغار. الدور الصغار هي الدور المشتركة بين اثنين، هذه لو انقسمت تضرر أحدهم. نفترض بأن اثنين اشتركا في دار صغيرة، للأول 3/4 الدار وللثاني ربع الدار مثلا بهذه النسبة، لو اقتسموا من الذي سيتضرر؟ صاحب الربع جزما، صاحب الربع جزما. أو يكون مثلا يعني مثل ما قال لك كالدور الصغار، خرجت الدور الكبار التي لا يتضرر بالقسمة. والحمام، ما هو الحمام؟ المغتسل. فقديما كانوا يشتركون في الحمامات هذه، والحمامات في الغالب صغيرة وليست كبيرة، فإذا تقاسماها أو طلب قسمتها تضرر الشريك الثاني. والطاحون الصغيرين، يعني والحمام والطاحون الصغيرين، فإذا كان الحمام كبيرا فلا حرج في القسمة لأنه ليس ثم ضرر، أما إذا كان الحمام صغيرا فيتضرر أحد الشركاء. والطاحون، الطاحون اللي يسمونها الرحى، الرحى اللي يطحنون فيه الحب وكذا، هذا يسمى طاحون. أو الطاحون الصغير الذي هو شبه آلة، هذا أيضا مما يتضرر. طيب، هذا انتهى الآن من أمثلة الضرر، ضرب لك 3 أمثلة فقط، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، والحمام والطاحون الصغيرين. الآن انتقل على ما يتعلق بأمثلة رد العوض. قال والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها. إذن الأرض التي لا تتعدل، يعني يوجد أراضي ما تتعدل، ما يمكن تعديلها، ما يمكن، ما يمكن أن تتعدل، إما لكون هذه الأرض مثل ما قال ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها. أرض الآن في جزء منها بئر، فلو قسمتها سيكون البئر لأحد الشريكين، وهذا إيش؟ ضرر، وأيضا يحتاج إلى رد عوض، لا بد من رد العوض، لأنه ستكون هذه أغلى من هذه. أو في هذه جبل، يعني أرض فيها جبل والثانية سهلة مثل ما يقولون، فإن لو قسمتها سيتضرر أحد الشريكين. أو فيها بناء مثلا، بناء معين لا بد أن يتضرر، ولذلك لا بد أن يكون هناك رد للعوض. فهذه القسمة في حكم البيع، هذه الحكمة القسمة في حكم البيع. حكم البيع مثل ما قال لا يجبر من امتنع من قسمتها، لا يجبر من امتنع من قسمته، ولذلك المسألة قائمة على التراضي، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. واضح هذه المسألة، هذه سمى قسمة التراضي، يعني قائمة على الرضا، قائمة على الرضا. والسبب في ذلك أن هذه القسمة فيها إضرار وأيضا فيها رد عوض، فيها إضرار وفيها رد عوض. وإذا قلنا بأنها كالبيع فإنه يجري فيها خيار المجلس، وجميع الخيار الذي في ماذا؟ في البيع، خيار المجلس وخيار الغبن وخيار البيع العيب والوصف وكذا، كل هذه يجري في هذه المسألة، فتكون بيعا، تخرج على أنها بيع. قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته. الآن انتقل إلى النوع الثاني من أنواع القسمة، وهي قسمة الإجبار. قسمة الإجبار، ما معنى قسمة الإجبار؟ أن أحد الشريكين إذا طلب القسمة يجبر عليه إذا امتنع، يجبر على القسمة إذا امتنع، وليس له ولا يطلب رضاه، لا يطلب رضاه. لماذا؟ لأنه ليس فيها ضرر ولا رد عوض، ليس فيها ضرر ولا رد عوض. قال كالقرية. القرية هنا ليس المقصود فيها المدينة اللي يفهمها الناس، لا، وإنما قديما تطلق القرية على الأرض الواسعة، يقال هذه قرية فلان، الأرض الواسعة، والبستان، البستان معروف، والدار الكبيرة، هذه كلها أمثلة الآن يضربها المصنف لقسمة الإجبار. والدار الكبيرة والأرض يعني الكبيرة، والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. هذه القسمة إفراز لا بيع. إذن عندنا قسمة التراضي بيع، وقسمة الإجبار فرز، فرز وليس بيعا، يعني لا يجري عليها ما يجري على البيوع من خيار المجلس وغير ذلك، من خيار المجلس وغير ذلك. طيب، ما هو سبب قسمة الإجبار؟ عدم الضرر ولا رد العوض. فكل ما لا ضرر فيه ولا رد عوض فإنه يجبر الشريك على القسمة إذا طلب شريكه الآخر، إذا طلب شريكه الآخر. هذا ضابط مهم، ولذلك الأمثلة تتنوع بحسب الزمان والمكان ويعني ما يستجد في حياة الناس، ما يستجد في حياة الناس. والآن كثير من الشركاء يحاولون دفع فساد الشركة بالقسمة، ولكن تحصل مشاكل عندهم، تحصل مشاكل عندهم كثيرة. فبعض الشركاء يقول أنا متضرر، أنا متضرر، أو لابد من رد عوض. فهنا يأتي شركة، فهنا تأتي قسمة الإجبار وتأتي قسمة التراضي. قال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. هذه ثلاث أحوال تكون في قسمة الإجبار أو في قسمة التراضي. الحالة الأولى أن يقوم الشركاء فيقتسموا فيما بينهم على التراضي، يقتسموا فيما بينهم، يقول بدل ما نذهب للمحاكم ونذهب للقاضي وندخل أطراف أخرى أقتسم أنا وإياك، فيقتسمون ما يريدون قسمته ويتراضون في ذلك. لماذا؟ لأنهم هم أصحاب الحق، فإذا رضوا بالقسمة فلا حاجة إلى إدخال طرف آخر. إذن يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، بقاسم ينصبونه، يعني يختارون شخصا يقسم بينهم. لماذا؟ لأن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما، فإذا اختارهما شخص يثقان في دينه وعلمه وأمانته وقوته أيضا وخبرته مثلا، فإن الحق لا يعدوهما، اختار واتفق على هذا، يجوز لهما أن يختار شخصا ينصبون يسمى بالقاسم. أو يسأل الحاكم نصبه. من هو الحاكم؟ القاضي، لأن القاضي أعرف بمن يصلح للقسمة، القاضي عنده خبرة ودراية، وبعض المحاكم وبعض القضاة عندهم ما يسمى بلجان النظر، وعندهم أيضا من يقسم، يعني عنده الخبرة في قضية القسمة. قال وأجرته على قدر الأملاك. هذا هو مشهور المذهب على أن أجرة القاسم على قدر الأملاك، فإذا كان اثنان بينهما عين لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث، فإذا قسم فإن الأجرة على قدر الملك، فيأخذ من هذا قدر ثلثين النسبة، ومن هذا قدر الثلث، من هذا قدر الثلث، مثل ما يسمى الآن عند السماسرة يأخذ 1% بالنسبة للبيع والشراء. أما القاسم فلا، وإنما يأخذ على قدر الملك، على قدر ملك الشريك، إذا كان مناصفة أخذ منهما بالسوية، وإذا كان هذا ثلثين وهذا الثلث لا يأخذ بالسوية. هذا هو مشهور المذهب، هذا هو مشهور المذهب، والصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره إلى أن هذا راجع إلى التراضي، راجع إلى التراضي، فإذا رضي بأن يعطونه مبلغ من المال بالسوية فيما بينهما يجوز ذلك، يجوز ذلك، لأن الله عز وجل علق مثل هذه المعاملات على التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومشهور المذهب قالوا بأنه لا يستحق أجرة إلا على قدر الأملاك، حتى لو اشترط ذلك، اشترط غير ذلك، قالوا لا يستحق. والصواب كما ذكرت لكم بأن هذا راجع إلى التراضي. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. فإذا اقتسموا يعني اقتسموا فيما بينهم وتراضوا بهذه القسمة، أو اقترعوا لزمت القسمة، لزمت القسمة وكيف اقترعوا جاز. بالنسبة للقرعة أكثر المذاهب توسعا فيها الحنابلة، أكثر المذاهب توسعا في مسائل القرعة هم الحنابلة، ولهم أدلة في ذلك في القرآن والسنة. والإمام أحمد رحمة الله عليه يعني النصوص التي عنه كثيرة في مسألة القرعة، والله جل وعلا ذكر القرعة في القرآن، قال جل وعلا فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام، قال جل وعلا في قصة أم مريم ها أيهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ يختصمون. والسنة ورد فيها أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا حديث الذي أعتق ستة أعبد عند وفاته فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق الثلث وأبقى الباقي، أعتق اثنين ورد الباقي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه. عموما أدلة السنة كثيرة، أدلة السنة كثيرة. والقرعة في باب القسمة جائزة أيضا، لماذا؟ لأنها لا تخالف القدر، القرعة هذه هي من قدر الله عز وجل. ولذلك لو أن مثلا اثنان بينهما أرض، واحدة شمالية واحدة جنوبية مثلا، واختلف في قضية يعني لمن تكون الشمالية ولمن تكون الجنوبية، فرضوا بالقرعة ولم يرضوا بالقسمة، قالوا ما نرضى بالاقتسام إنما نرضى بالقرعة، جاز ذلك. ومن وقعت له القرعة استحق ما اقترعوا عليه، استحق ما اقترعوا عليه. قال وكيف اقترعوا جاز، يعني أنواع القرعة كثيرة، أنواع الاقتراع كثير، منها قضية الخواتيم، يضعون خواتيم، منها قضية الورق، الكتابة الأسماء أو شيء من هذا القبيل. عموما القرعة لها صور متعددة، على أي نوع من الأنواع يقترعون فإنه لا حرج، لا حرج في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات، باب الدعاوى والبينات. الدعاوى مفرد دعوة، والدعوة هي الطلب، الدعوة هي الطلب. قال جل وعلا لهم فيها ما يدعون يعني يطلبون، لهم فيها ما يدعون يعني يطلبون. واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، هذا معنى الدعوة، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. يعني رجل يقول هذا الكتاب الذي في يد فلان لي، هذه دعوة ولا لا؟ دعوة، يقول الكتاب الذي في يد فلان هذا لي، هذه تسمى دعوة. فهو أضاف هذا الشيء الذي في يد غيره إلى نفسه وقال هذا حق لي. أو في ذمة مثلا، ليس بالضرورة أن يكون موجودا، أو في ذمته يقول لي عليه 1000 درهم، هذا في الذمة، الدرهم غير موجودة يعني مقبوضة الآن باليد، هو يقول لي عليها 1000 درهم، هذا في الذمة. ولذلك يمكن أن نعرف الدعوة في الاصطلاح بأنها إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، أو في ذمته. قل لي عليه ألف درهم ولي علي لي عنده عارية أو وديعة مثلا أو شيء من هذا القبيل. والبينات جمع بينة، البينات جمع بينة وهي العلامة مثل الشاهد وغيره. بعض الفقهاء يقول البينة هي الشاهد فقط، والصواب أن البينة أوسع من قصرها على الشاهد. فالبينات كثيرة، البينات كثيرة، القرائن والشهود والقيافة مثلا وغيرها من الأشياء. والأصل في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم. قال رحمه الله تعالى: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. هذا ضابط لبيان من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. قال لك: المدعي من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك. لماذا؟ لأن الحق في جهته، الحق في جهته، فإذا سكت ترك لأنه له أن يترك الحق. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، فإذا ادعى شخص على آخر وهذا الآخر سكت ولم يتكلم فإنه يطالب، ما يترك، يقال له إما أن تأتي بالبينة أو يمينك، أو يمينك إذا قلنا له عندك بينة أو ما نسأله عن البينة. فإذا قال ما عندي بينة نقول له يمينك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحضرمي والكندي، تذكرونها؟ لما اختصما في أرض، الحضرمي يقول هذا أخذ أرضي، والحضرمي ما عنده بينة، والكندي مستمسك بالأرض يعني العين بيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قال: إذن يكذب أو يفجر في الحلف. فقال: ليس لك إلا ذاك، إما أن تأتي بالشهود وهو البينة، وإما أن يحلف، وإما أن يحلف. ولذلك هذا ضابط مهم تحفظونه بارك الله فيكم: المدعي من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولذلك أحيانا المدعى عليه يكون مدعيا، أحيانا بمثل هذا يكون المدعي، المدعى عليه قد يكون إيش؟ مدعيا بهذا الضابط. قال: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. لا تصح الدعوة والإنكار، الدعوة تكون ممن؟ من المدعي، والإنكار من المدعى عليه، من المدعى عليه. لا تكون إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف في هذا الباب. البالغ يخرج غير البالغ الصغير، والعاقل يخرج المجنون، والرشيد يخرج السفيه، السفيه. قال: وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، فهي له مع يمينه. ودليل هذا قصة الحضرمي مع الكندي، قال له: شاهداك أو يمينه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن كان بيده شيء، عين مثلا أو أي شيء، فالأصل أنها له، فإذا ادعى شخص بأنها له إما أن يأتي بالبينة، وإما فإن لم يأتي حلف من بيده على أنها له وأقرت بيده. قال: إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. فإذا كان له بينة ما في حاجة إلى الحلف، ما في حاجة إلى الحلف. ولذلك إذا جاء ببينة قال: والله هذا صك عندي، هذا الصك بأن هذه الأرض لي، ما يحتاج يقال احلف، ها؟ ما يقال احلف. إذا ادعى شخص قال: والله هذه الأرض لي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن هذا صاحب الأرض اللي قال هذا الشخص هذه الأرض لي، قال: هذا صك الأرض، من الحكومة هذا صك الأرض، نقول احلف ما يحتاج، وسيأتي معنا باب في قضية الحلف في الدعاوى، فما يحتاج أن نقول له احلف، ما يحتاج أن نقول له احلف. شخص عنده سيارة الآن وادعى واحد قال هذه السيارة لي، قال هذه السيارة لي، كيف سيارة لك؟ كيف السيارة لك؟ قال هذه سيارتي. طيب وين بينتك؟ وين شهودك؟ ما عنده. فصاحب السيارة قال قالوا له احلف، قال احلف عليش على ملكي، هذه ملكية السيارة، هذه بينة ولا لا؟ بينة، ما في حاجة إنه يحلف. فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. الآن لفظة الخارج والداخل يعبر بها عمن للداخل عمن العين بيده، وللخارج عن المدعي الذي ليس بيده شيء، ليس بيده شيء. فإن أقام كل واحد بينة، البينة قد تكون الشهود مثلا، جاب المدعي اثنين من الشهود أن هذه الأرض له، وجاب المدعي عليه اللي هو ماسك الأرض قال بأن هذه الأرض لي، جاب الشهود أيضا اثنين، أقام كل واحدة بينة أنها له مثلا، قضي للخارج ببينته. الخارج من هو؟ المدعي. طيب والداخل قال ألغيت بينة الداخل، ألغيت بينة الداخل. فالخارج هنا هو المدعي مثل ما ذكرت قبل قليل، والداخل هو المدعى عليه. وضربنا مثال بالأرض، ضربنا بثم، هذا هو مشهور المذهب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلما قدم المدعي الذي أتى بالبينة استحق هذه العين، استحق هذه العين. وهذا هو مشهور المذهب. والقول الثاني قالوا لا، بأنها للداخل، للداخل، لأن شاهد الحال يدل عليه، شاهد الحال يدل عليه. وإذا تعارضت البينات تساقطت، تعارضت البينات الأصل تساقطت، ويبقى الأصل أنه ما كان على ما كان، وهذا مستمسك بالأصل وهو الملك، مستمسك بالأصل وهو الملك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحضرمي والكندي قال البينة، قال إما قال شاهداك أو يمينه، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الكندي على الأرض التي هي في يده. ولذلك خلاصة ما سبق ممكن أن نرتبه كالتالي، وهي مسائل حقيقة. أولا، إذا ادعى شخص عينا ولم تكن هذه العين بيد أحد، ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بين لأحدهم، اثنين كل واحد يقول هذه الأرض لي، وهذا يحصل كثيرا خاصة الأراضي القديمة التي درست ومضى عليها زمن ودهر، أو انتقل الناس عنها ثم عادوا إليها، يجي واحد يقول هذه أرض آبائي وأجدادي، ويجي الشخص الثاني مثل قضية الحضرمي والكندي. لكن الذي يفرق هنا بأن هذه لم يستولي عليها أحد، يعني ما عمل فيها أحد، هم يدعون هذه الأرض الفضاء هذه، يقول هذه لي، ولا ثم ظاهر يعمل به، ما في شيء ظاهر يدل على أن لهذا أو لهذا. يعني مثلا شخص مزارع وشخص مثلا تاجر مثلا، ما في شيء ظاهر يدل على ممكن أن نقول هذه أو لهذا، ولا بين لأحدهم، ما أحد عنده بين لا هذا ولا هذا، فإنهما يتحالفان، يعني يقسمان، يقسم هذا ويقسم هذا، أنهما أن هذه الأرض كل يقول هذه الأرض لي، يقسم بالله العظيم، ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوة، تصبح الأرض على المناصفة بينهم. أما إن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به ويحلف ويأخذها، يعني مثلا الآن إذا اختلف الزوجان في ثياب البيت، مثلا ثياب البيت كل يقول الثياب هذه لي، لكن هناك ثياب خاصة بالنساء وثياب خاصة بالرجال، فهنا يكون عندنا ظاهر مرجح، ما هو؟ أن الثياب التي للنساء للمرأة، والثياب التي للرجال للرجل, فيكون هذا الظاهر يعمل به كمرجح ويحلف أو تحلف هي ويأخذ هذا الأمر. وجه التسمية للداخل أنه هو سبق, يعني الآن مثل ما يقول هذا سابق وهذا داخل وهذا خارج, يعني سبق إلى الأرض, هذا المعنى الداخل يعني الموجود فيها الداخل, ها أي الداخل هو الموجود في الأرض, الموجود في الأرض مثلا أو العين تحت يده, أو مثلا اختلف اثنين في آلة حرفة, آلة حرفة مثلا, أو في أغراض في داخل محل, فكل يدعيها, لكن ثم ظاهر مرجح أن هذا نجار وهذا مثلا بزاز صاحب قماش, ووجدت آلة حرفة وهي آلة النجار, فإن هذا الظاهر مرجح, فيقسم بالله العظيم أن له ويأخذها وليس للآخر شيء. ثانيا أن تكون بيد أحدهما مثل ما ذكرنا قبل قليل, فهي له مع يمينه لأن الظاهر من اليد الملك, إن لم يحلف قضي عليه بالنكول, يقال له تقسم بالله بأنها لك, لأن أصلا هو مثل ما ذكرنا قبل قليل في قضية الحضرمي والكندي. الثالث أن تكون بأيديهما مثل شيء كل ماسك هذا الشيء ماسك في يده, فهنا يتحالفان ويتناصفانه في ثوب, هذا ماسك من طرف وهذا ماسك من طرف, كل يقول هذا لي, هذا يحصل أحيانا في الأسواق, ها وما تدري لمن ما تدري لمن, فإنهما يتحالفان ويتناصفانه, وشلون يشقون الثوب, ها ممكن يخرب الثوب, ها يتناصفان, لكن فيه مسألة أخرى وأن القاضي يبيع عليهما. طيب الصورة, طبعا في حديث وإن كان إسناده ضعيف, حديث أبي موسى الأشعري أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين, هذا رواه الخمسة إلا الترمذي, رواه الخمسة إلا الترمذي. طيب إن قويت بينة أحدهما أو يد أحدهما فإنها للأقوى, كيف ذلك؟ الآن اثنين اختصما في دابة, واحد راكب عليها والثاني ممسك بها, فالبينة هنا في أقوى في جانب من؟ في جانب الراكب, ولذلك هنا يطالب بالحلف يقسم بالله العظيم ثم يعطاها, أو مثل ما ذكرنا قبل قليل تنازع في عدة الحرفة مثلا, فإن من الحرفة هي ألصق بالآلة هذه ألصق بمهنته وحرفته يعطى إياها. في مسألة أخرى لم يذكرها المصنف, كثير من الفقهاء لم يذكروها, وهي قضية أن تكون بيد ثالث, بيد ثالث يدعي اثنان بأن هذا الذي في يد فلان إنما هو لهما وهو منكر. القاعدة ما هي؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر, وما عندهم بينة فيطالب هو بالحلف, كم يحلف يمين؟ يحلف لكل واحد يمينا, لماذا؟ لأن كل واحد ادعى أنها له, فيحلف لهذا بالله العظيم أنها له ويحلف للثاني بأنها له, فإذا نكل مثلا رفض الحلف فإنه ترجع إليهما ومثلها لأنه أتلفها على أحدهما, فيعطي هذا ما بيده ومثلها للثاني